السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ونشكر الإخوة المسؤولين في هذا المنتدى الإسلامي المبارك لإتاحة فرصة أخرى للقاء بكم شباب العلم، رجال البحث أو طلاب العلم. ويسرني كثيرا أن ألتقي بكم مرة أخرى، كلها بدون إعداد كامل كما حدث المرة الأولى. فعلى كل الأحوال لبيت دعوة المسؤولين نيابة عن الدكتور. يبدو لي اليوم كان معكم الدكتور حاتم الشريف، والموضوع تطرقنا له في المرة الماضية هو قواعد النقد، وشرحنا شرحا سريعا، لكن لا وقت لي الدخول في التفاصيل. أنا أريد أن ندخل في مجال آخر وألفت انتباهكم إلى النقطة منهجية مهمة للغاية، وهي كيف نشرح الحديث، كيف نفهم الحديث. هو أيضا متعلق بالنقد. نحن بالنسبة إلينا في هذا العصر جمع المعلومات أمر ميسر للغاية. هناك برامج حاسوبية كثيرة بواسطتها نستطيع أن نجمع المعلومات التي نريدها من مصادر مختلفة في أي مجال من المجالات. نحن بحاجة إلى منهج النقد، نقد المعلومات أو منهج التنقيح. دورنا هو التنقيح، انتقاء. فإذا أسسنا منهجا صحيحا للتعامل مع هذه المعلومات، وبالتالي نستطيع أن نقوم بواجبنا في هذا العصر. واجبنا في هذا العصر هو الانتقاء، بعيدا عن التعصب والطعن في الأشخاص، إبراز الحق حقا وبلورتها والدفاع عنه. فهذا هو الذي نحن نحتاج إليه. ولذلك أنا طبعا الوقت أيضا ضيق، إن شاء الله أنا أمر على هذه النقاط خلال هذه الفترة الوجيزة. التفاصيل طبعا تحتاج إلى وقت طويل، يعني محاضرات، كل جزئية تحتاج إلى محاضرة أو محاضرات. ممكن الإخوة، يعني يبدو لي هناك كثير من الإخوة عندهم طموح، تطلع إلى الإبداع بدلا من تكرار المعلومات، نقل المعلومات من كتاب وجمع المعلومات، بدلا من هذا العمل في تطلع إلى تكوين الملكة، تخصص دقيق أو تكوين منهج للانتقاء، انتقاء المعلومات التي نجمعها من هنا وهناك. وإذا أسسنا هذا المنهج نستطيع أن نبدع، أن نعطي للأجيال شيء مقبول وشيء جديد. ولذلك أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى هذه النقاط. طبعا العنوان هو النقاط المنهجية لشرح الحديث الشريف، فربما يكون هذه مفاجأة بالنسبة إليكم، لأنكم تنتظرون وحدة إيش القواعد النقد. ذكرنا في المرة الماضية، لو دخلت في نفس الموضوع ممكن أكرر مرة أخرى بعض الأمور مرة، فبالنسبة لي هذا الشيء أكرهه دائما. ولذلك نتطرق لموضوعنا وهو أيضا يتعلق بالنقد. يعني مثلا عندما نقرأ كتابا ما في شرح الحديث أو شرح أي نص، نجد هناك اختلاف كثير، قال فلان قال فلان قال فلان. عادة نرى ترجيح بعض الإخوة أو بعض الباحثين بعض الأقوال بمجرد أنه صدر من فلان الذي يحبه هو، خلاص إذا صدر من فلان الذي يحبه انتهى الأمر. يعني سبيل المعيار للترجيح هو أن يصدر هذا القول من فلان يحبه، وكذلك كل الفرق هكذا، وهذه نوع من الفوضى. نحن لا نطعن، لسنا طاعنين أو لا نريد أن نطعن في شخصية فلان وفلان وفلان، هذا ليس من غرضنا، وإنما نكون منهج للانتقاء أو للترجيح بين الأقوال المختلفة. كيف نستطيع أن نرجح؟ وإذا رجحنا على منهج علمي يقتنع كل منصف. فإذن لا يخرج من قضية النقد. إذن النقاط المنهجية لشرح الحديث الشريف، كيف نشرح الحديث وما المقاييس العلمية والمنهجية الصالحة لشرح الحديث، وما ضرورة تأسيس هذا المنهج في إصلاح الأمة اليوم، وما حاجة المجتمع إلى تفوقنا في دراسة هذا العلم. يعني لابد أن نربط العلم الذي نحن نريد أن نتحصل عليها بالمجتمع، وإلى ما فائدة هذا العلم؟ إن شاء الله ستتضمن المحاضرة ما يدل على الإجابة عن تلك الأسئلة، وما عليك إلا أن تسعى خلال المحاضرة لصياغة الجواب الصحيح عنها. مما يدل على ضرورة الاهتمام بمنهج شرح الحديث والسعي للتكوين المنهجي الخاص بشرح الحديث هو الحديث المشهور يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين الغلاة وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا الحديث طبعا فيه كلام، هو الذي ثبت أن الحديث مرسل، ذكرنا شرحنا في إحدى الأبحاث المنشورة في كتاب الحديث الشريف وتحديات العصر، هو كتاب الندوة العلمية الدولية الثانية التي عقدت في كلية الدراسات الإسلامية، شرحنا ما يتعلق بصحة هذا الحديث. هناك روايات كثيرة هي الثابت أن الحديث هو مرسل، ولذلك أنا قلت حديث مشهور، ما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتضمن معنا متميز معنا يرشدنا إلى المنهج. يقول يحمل هذا العلم، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، عدول يعني رجل موثوق، موثوق منهجا سلوكا علما ثقة وتحقيقا، يكون رجل موثوق عدول حقيقي. ثم بعد ذلك يأتي الدور ينفون عنه تحريف الغالين، هناك غلاة يحرفون، وهناك جاهلون يدخلون في هذا المجال ويؤولون تأويل الباطل، بل هناك من ينتحل يدخل في الإسلام ما ليس منه. كيف نستطيع أن نميز هذا تأويل باطل وهذا تأويل صحيح؟ هل بالانتماء؟ خلاص فلان نحبه إذن قوله هو المقبول. نحن دائما نكون متجردين بعيد. احترام الأشخاص هذا مطلوب أيضا، لكن النقد لا يمنعنا من مثل هذه الانتقادات. فإذا هذا الحديث يدل على أن ضرورة تأسيس منهج صحيح واضح لشرح الحديث، وإلا لا نستطيع أن نميز بين التأويل الباطل والتأويل الصحيح. ولا يتحقق العمل بمقتضى هذا الأثر أو هذا الحديث إلا إذا استوعبنا النقاط المنهجية الأساسية لفهم الحديث وشرحه، وراعينا هذه النقاط عند شرحه. مع أن تأسيس المنهج العلمي لشرح الحديث على قواعد علمية يأتي على رأسها التقوى والسلوك والتواضع، وإلا ما يستطيع يقدم شيء ويفسد الناس أكثر. أولا الغرور يضطر ويتكبر، لا يوصل المعلومات إلى الآخرين بأسلوب يساعده على الفهم أو على الاستقطاب. فإذا التقوى والسلوك والتواضع يأتي على رأس هذه القواعد. إذا تأسيس هذا المنهج من أهم الأهداف التعليمية التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها كل طالب أو طالبة أو باحث أو باحثة من خلال الدراسة والبحث. المهم هو تأسيس المنهج وليس حفظ بعض المعلومات، ماذا ينفع؟ ليس دائما قال فلان قال فلان قيل فلان قيل عن فلان قال، لا، لابد أن يكون عندنا منهج، وبالتالي يستطيع أن يخدم الإسلام بعلم وبصيرة. وفي ضوء ما سبق من الحديث تكون مهمة العالم الذي حمل على العلم الشرعي أن يقوم بالتمييز بين الفهم الصحيح والتأويل الباطل بغض النظر عن صاحبه. ولن تكون عملية التمييز نزيهة ومقنعة لدى الجميع إلا إذا كان صاحبها موثوقا بعلمه ومنهجه ودقته وفهمه، بعيدا عن الانتماء المذهبي والتقديس الشخصي والتعصب. هذا هو اللي قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. العدل معناه واسع، ليس فقط أن يكون مسلما، لا، يعني هناك عدل يعني معنى موثوق، أن يكون موثوقا، وإلا ما يستطيع أن يفرق بين التأويل الباطل لأنه لا يثق الناس به. وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الدورات العلمية لتأسيس منهج علمي صحيح لدى الأجيال في هذا المجال العلمي المهم الذي يتوقف عليه صلاح الأمة ووحدتها والتفاهم بين أفرادها أو بين جماعاتها. لأن الأمة تعيش اليوم حالة تمزق وتشرذت لأتفه الأسباب كاختلاف الآراء الشخصية أو المذهبية وأحيانا الحزبية في المسائل الظنية. وعلى الرغم من أن الجميع يعلنون موقفهم العام المتمثل في أن الكتاب والسنة هما مصدران للتشريع، فإنهم غير مستعدين للتفاهم والاحترام المتبادل وإجراء النقاش لبلورة الحق والصواب بشكل حضاري تميز به السلف الصالح. تاريخ العلماء السلف واضح في هذا المجال، ولذلك كل واحد يقول قولي حق يحتمل الخطأ، مش كده؟ وقول خطأ يحتمل الصواب. إلا أن بعضهم يفهم من النص خلاف ما يفهمه الآخر ويقتنع به ثم يضفي عليه شرعية الثوابت التي لا ينبغي الاختلاف فيها، لتتحول الأمة بعد ذلك إلى جماعات متصارعة. طيب لماذا نحن نطلب العلم؟ هل لنفرق الناس ولا لوحدة الناس لخدمة الأمة؟ استثمار العلم شيء ضروري، مثل استثمار المال. الواحد عنده مال كثير ويكون سببا للفساد ويسرف إسراف ويفسد بين الناس، وكذلك أيضا إذا كان علم على هذا الطريق يشتت الناس ويفرق الناس ويسب الناس، ما فائدة هذا العلم؟ وفي غياب المنهج العلمي الصحيح لشرح الحديث وفهمه والذي يقوم على التقوى والسلوك والتواضع والذي كان عليه أئمتنا السابقون، في غياب هذا المنهج قد يكون الباحث متعصبا لرأي من يحبه لدرجة أنه قد لا يسمح لغيره أن يعيد النظر فيه ولا يناقشه حوله. وإذا ناقشه أحد حول مصداقية ذلك الرأي تعرض للسب والاتهام، وكأن هذا الباحث المتعصب الذي يرجح الأقوال لمجرد صدورها ممن يحبه ويقدسه لا يهمه أنه بهذا الموقف الغوغائي أصبح مهملا لأمر الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل يكون هو سببا لتفرق الناس وتشتتهم وتحزبهم. يعني لا يسر منا سبب أو لا نكون مقصر في ذلك. لذلك كله إذا أردت أن تشرح الحديث أو تفهم معناه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تراعي النقاط العلمية المنهجية الآتية، وسأذكر هنا 6 نقاط طبعا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، على أن أعود إلى شرح بعضها لاحقا. أولا تخريج الحديث، يعني جمع روايات الحديث وطرقه وتمييز ما ثبت منها من سياقه قبل الشروع في شرح الحديث. هذا مهم للغاية، ليس من السهل أن يشرح الحديث بدون أن يقوم بالتخريج. إن شاء الله سيأتي السبب لماذا الآن نسرد هذه النقاط سريعا. إن تخريج الحديث بشكل أوجز، ثانيا النظر في سياق الحديث، سياق الحديث إن شاء الله سيأتي شرحه، التأكد من مناسبة ورود الحديث، يعني سبب ورود الحديث، رابعا التأمل في العمل بالحديث في مجال العبادات أو العقائد أو السلوك، كيف كان في أحد الصحابة والتابعين، لأنهم أدرى بالحديث. أما أن نفهم من الحديث بعيدا عن هذا العمل أو مناقضا لهذا العمل، هذا فهم غلط. إذن لابد النظر أو التأمل في العمل بالحديث في مجال العبادات أو العقائد أو السلوك، كيف كان في عهد الصحابة والتابعين، إذ يعد ذلك جانبا من التطبيق العملي للحديث. خامسا، هذا أيضا مهم للغاية، جمع النصوص التي لها صلة بموضوع الحديث الذي نكون بصدد شرحه، قرآنية كانت أو حديثية، جمع النصوص. سادسا، النظر في مواقع استخدام الكلمة الواردة في الحديث في العصور الأولى ومنهج أهلها في ذلك، هذا أيضا قضية مهمة للغاية، النظر في مواقع استخدام الكلمة، كيف استخدم الأوائل هذه الكلمة في أي معنى، لأن الكلمة العربية تتغير وتتبدل وتتوسع وتصبح أحيانا مصطلحات متأخرة، فلا بد أن ننظر كيف استخدم هؤلاء هذه الكلمة في أي معنى. إذن هذه هي ست نقاط، طبعا هذه على سبيل المثال فقط ليس على سبيل الحصر، بس أنا أريد أن ألفت الانتباه. هذه النقاط ليست بدعة، هي مستخلة من شروح الأئمة السابقين. فتح الباري لو كان واحد يقوم بمنهج الحافظ بن حجر في شرح الحديث من خلال فتح الباري ممكن يستطيع أن يستخرج نقاط كثيرة، في من الذي يقوم بهذا العمل الآن؟ قضية منهجية. ولعلنا بمراعاة هذه النقاط العلمية في شرح الحديث نستطيع التمييز بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل بدقة متناهية. وكذلك أيضا الترجيح بين الأقوال المختلفة حول شرح الحديث، الترجيح بين الأقوال المختلفة حول شرح الحديث، قال فلان في كثير من الأقوال تنقل في كتب الشرح نستطيع أن نرجح. بل نستطيع أن نبدع في ذلك أيما إبداع يثق به كل منصف فاهم. وما علينا إلا أن ننظر ونتأمل ما القول الذي ينسجم مع هذه النقاط وما الذي لا ينسجم، هل ينسجم مع السياق، هل ينسجم مع الروايات، هل ينسجم مع النصوص، هل ينسجم مع عمل الصحابة والتابعين، هل ينسجم مع منهجهم في استخدام هذه الكلمة. إذا انسجم يقول هذا هو الفهم الصحيح، وإذا لم ينسجم يقول هذا قول غير صحيح، فهم غير صحيح. فالذي ينسجم معها هو التأويل الصحيح، وما لا ينسجم فيعد غير صحيح بغض النظر. هنا قضية السلوك بغض النظر عن شخصية صاحبه ومكانته. نحن في هذا الوقت، في هذا العصر، بعض الباحثين لما يجد خطأ من فلان يثير به، ثم أول يتكلم في الشخص ثم بعد ذلك يبين الخطأ. هنا السلوك. هناك حديث أيضا يشجع للإبداع، يعني أنت تكون صاحب علم. يقول كل بن آدم انقطع عمله، كل بن آدم إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. يعني أن يكون هو صاحب علم، إذا كان هو المبدع ما شاء الله الأجر، صاحب علم. أما هو صاحب بريد ينقل عن فلان، الأجر يرجع إلى صاحب العلم الأول، لكن له أجر ما لا إشكال فيه. صاحب علم، الإبداع في كل شيء. فأين المسلمون في مجال الإبداع، سواء كان في المجالات الأخرى، طبية، هندسية، في بناية، في أي شيء. لو كان واحد يبدع شيء ويخترع شيء وهو يريد رحمة الله، ما شاء الله يكون مأجور إلى الأبد. وإذا تتبعنا التاريخ وجدنا أكثر أسباب الاختلاف وظهور البدع ترجع إلى الخلل في تفسير النصوص، وكذلك في العصر الحاضر أيضا. لسنا بعيدين. يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، يقول ينبغي أن يفهم أو أن يفهم أو يفهم عن مرأن عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل أو يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. ويضيف ابن القيم قائلا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا. هذا قول ابن القيم. يعني نحن نستفيد من هذا النص سوء الفهم، الخلل في تفسير النص هو سبب من أسباب الانزلاق. تفصيل النقاط المنهجية. أولا، لماذا يتوقف، طبعا نحن الآن نشرح بعض النقاط ليس كل النقاط، النقاط التي يحتاج إلى الشرح نشرح. أولا، لماذا يتوقف شرح الحديث على جمع الطرق ومعرفة تفاوت ألفاظها وتمييز ما ثبت منها والوقوف على السياق الصحيح؟ لماذا لا نكتفي برواية واحدة ثلاث وجدنا حديث في صحيح البخاري في موضع في كتاب في باب واحد، لماذا لا نكتفي به؟ لماذا نحتاج إلى التخريج والاطلاع على الطرق والتأكيد من صحة السياق؟ ما هو السياق الصحيح؟ إن الحديث النبوي من شأنه أن تتفاوت ألفاظه من راو إلى راو عند روايتهم للحديث، ويتغير سياقه بين إيجاز وإطناب، وأحيانا يذكر القصة وثوب الورود، وأحيانا لا يذكر ثوب ورود الحديث. وكلما تعددت طرقه ورواياته تعرض الحديث لاختلاف الألفاظ وتغير السياق، هذا واضح. ولذا فإن الوقوف على سياق الحديث الصحيح، على السياق الصحيح، بات ضروريا لفهم معناه وشرح مغزاه. وأما شرح الحديث وتأويله معتمدا على لفظ واحد قد يكون موجزا جاء في رواية فغير سليم، ويعد هذا أحد أهم أسباب الانزلاق العقدي والانحراف السلوكي الذي حدث في تاريخ الأمة كما يحدث اليوم. يعني كثير من المستشرقين وكذلك وكثير من أذيالهم وكثير من المفكرين أيضا يعتمدون على نص واحد ويفهمون منه ما يريدون، ثم بعد ذلك ينكر السنة، يقول هذا الحديث باطل حتى ولو كان في صحيح البخاري. قصص موجودة كثيرة. سبب الإنكار هو سوء الفهم، ما يتعلق بالمعجزات وما يتعلق بما يحدث فيما في المستقبل، تنبؤات، كثيرا ما يحدث ذلك. لكن لما نخرج الحديث نجد السياق الصحيح، وبالتالي ليس هناك أي خلل في الرواية في الحديث. طبعا هذا واضح، ولذلك ما ندخل في التفاصيل والأمثلة. النظر في سياق الحديث، يعني كثير من الناس، طبعا بالنسبة للنقطة الأولى، كثير من الناس لا يهتمون بالتخريج، ولذلك ترون في فتح الباري لما يذكر الحديث في شرح يقول في رواية كذا وفي رواية كذا وفي رواية كذا. نحن كثير من الناس يملون من هذا، شو لماذا يكثر مثلنا؟ فتخريج الحديث قبل الشرح من أهم المقاييس العلمية المنهجية لشرح الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يختلف من راوي إلى راوي، قد يكون موجز قد يكون مبهم. طيب، الأمر الثاني النظر في سياق الحديث. المقصود بالسياق هو ما سبق في النص أو تأخر من الجملة أو جمل، وقد يكون الأمر فيه متعلقا بالنحو أو البلاغة أو المقصد، الموضوع، الجو العام أو غير ذلك. فكل فهم أو تأويل يوافق السياق اللفظي أو السياق النحوي أو البلاغي أو المقصدي يعد تأويلا صحيحا. وأما إذا كان الفهم مخالفا لذلك هو تأويل بعيد في تكلف. بالمثال يتضح ذلك. إذ النظر في سياق الحديث من أهم المقاييس العلمية المنهجية لشرح الحديث، وبه يحل كثير من الإشكال ويتم الخروج من الاختلافات بتصور صحيح يقتنع به المنصفون. ومن الجدير بذكر أن فائدة النظر في السياق لا تنحصر فيما يخص الحديث النبوي، وإنما في جميع أنواع النصوص، سواء إن كانت قرآنية أم حديثية أم نصا لإمام أو لغيره. خاصة في النصوص التي تنقل عن أئمة الجرح والتعديل في الأشخاص، وكذلك أيضا في التصحيح والتضعيف. فإذا لابد أن ننظر في سياق الكلام، وبالتالي نجد في السياق ما يساعدنا على الفهم الصحيح. وفيما يأتي بعض الأمثلة لذلك، المثال الأول هو قوله تعالى: في سورة يوسف، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. واضح. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين. هنا أريد السياق المقصدي، الجو العام هو تبرية يوسف عليه الصلاة والسلام عن كل شبهات، والتأكد من ذلك حتى لا يكون في المستقبل أي شبهة تجاهه. هذا هو الجو العام. وذكر امرأة العزيز هي استطرادي بالمناسبة، وليس موضوع الآيات وموضوع امرأة العزيز. ولذلك نجد هنا جواب للسؤال الذي يطرح، قال ارجع. لماذا قال ارجع؟ لماذا لم يقبل؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني تبرية الإمام. ثم قال: وما أبرئ نفسي، أثب التواضع، وما أبرئ نفسي إن نفسي لأمارة بالسوء. كثير من التفسير نجد يقول أن ذلك ليعلم هو امرأة العزيز، قول من امرأة العزيز، لأنها هي أقرب. قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق، ذلك ليعلم أني لم أخن. يعني لا ينسجم مع السياق. ذلك ليعلم، يعني الآن حصص الحق، ذلك ليعلم أني لم أخن. هي التي حاولت أن تخن، كيف يقول ذلك ليعلم أني لم أخن؟ إذن ماذا ينطبق على من هذا القول؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. والجو العام هو تبرية يوسف عن كل شبهات، ولذلك لم يستجب وبقي هناك. فإذا نجعل هذه الكلمة من مقولة امرأة العزيز لا ينسجم مع السياق العام، يعني يخرج من الموضوع. ثم بعد ذلك وقال الملك ائتوني به أستخلصه بنفسي. يعني إذن لابد أن ننظر دائما عندما نشرح الحديث أو نشرح أي نص، شوف الجو العام للموضوع أو للنص. فأي تأويل، أي قول لا ينسجم مع هذا الجو، طبعا يقول فيه إشكال، فيه نظر. والتأويل الصحيح هو الذي ينسجم مع هذا السياق العام. كلفت يعني فقط، يعني ممكن ربما فيهم من يناقشني في هذا الموضوع، بيدل السياق الموضوعي والمقصدي على أن كلمة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وما أبرع إنما هو من يوسف وليس من امرأة العزيز، وما هو هذا السياق الموضوعي كما ذكرنا سابقا. وإلا ما معنى قالت امرأة العزيز الآن حسس لك ذلك ليعلم، ذلك إيش؟ ذلك ليعلم أني لم أكن ذلك، يعني ما في هناك ربط أصلا، ما ينسج. أما إذا قلنا عندما نربطه مع يوسف عليه الصلاة والسلام هو لا ينسج ذلك ليعلم. لماذا لم يستجب؟ لماذا قال ارجع؟ ذلك ليعلم أني لم أكن. إيه؟ تذكر الحق لكن هي حاولت أن تخون. لو سكت فيها تكون متعلقة بها أكثر شيء. نعم صحيح. إذا سكتت عن هذا بعدها من باب الخيانة ذلك لي عن أن لم أكون في الله. نعم يعني في انقطاع في الكلام، يعني ذلك ليعلم، بعدين قال يوسف ارجع لم يستجب، لماذا لم يستجب؟ هنا يأتي الجواب. يعني هو طبعا هو ذكر امرأة العزيز هو اعتراضي، يعني ليس مقصود الكلام هو تبرية امرأة العزيز، انما تبرية يوسف. الوقت وظنه فضله. أيوة إن شاء الله سيأتي، إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم ما مشكلة إن شاء الله. أليس المعول عليه هو أقوال العلماء في هذا والتوفيقين موجود في أقوال، ولذلك نجد في كل تفسير أقوال مختلفة. طيب كيف نستطيع أن نخرج؟ ما هو دورنا نحن؟ أن نقوم بالترجيح بين أقوى، ليس قال فلان قال فلان مرة أخرى مرة ثالثة مرة رابعة. طيب المثال الثاني إن شاء الله سننتقل للحديث، يعني نقول أن هذه النقاط المنهجية ليس متعلقة فقط بالحديث بل جميع النصوص، ولذلك ذكرت عمدا. طيب المثال الثاني قوله تعالى، هذا طبعا سياق آخر من نوع آخر، سياق اللفظي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوف حسر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. واحد. ثم يتوبون من قريب، الأمر الثاني، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذه الجملة ماذا يفهم منها؟ خلاص يعني لابد أن يكون العاصي يتوب بعد المعصية مباشرة من قريب، ثم أيضا أن يكون المعصي بجهالة إذا كان واحد متعمد مثلا أو لم يتوب إلا بعد فترة. طيب هل لا يقبل؟ طيب ممكن ربما مثل هذا النص موجود في الحديث أيضا، يفهم هكذا النص من النص فهما مغلوطا فهما غير صحيح، لكن عندما ننظر في سياق نجد هذا فهم خطأ غلط. ماذا يقول؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، في هذه الحالة لا يتوب. والحالة الثانية، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. في غير هاتين السورتين إذن أوضحت سياق المعنى المقصود من الجملة الأولى، هذا هو الذي نقصد السياق. أنا أريد أن أعرف ما معنى السياق، ما هو السياق، كيف نستفيد منه في الفهم الصحيح. يدل سياق الآية على أن قوله من قريب ليس المقصود منه القرب الزمني المعروف، وإنما المقصود أن يتوب قبل الموت. هذا تعبير قرآني. طيب واحد يعتمد على اللغة العربية يقول قريب، أنت تفسر معنى بعيد، لا يعقل. ما يستطيع أن يقنعه إذا لم هو يعرف ما هو السياق، ما هو فهم السياق. ثم أيضا وقوله بجهالة ليس على سبيل القيد، وإنما هو وصف المعصية بلازمها، لأن كل معصية جاهلية، بل كل ضد الحق جاهلية كما ورد في القرآن الكريم، حق وضده جاهل، جاهلية. فإذا كان واحد عفي هو جاهل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أبو ذر: إنك فيك إنك امرؤ فيك جاهلية. وما هو هذا السياق يا ترى؟ طبعا هذا سؤال لكي نفهم، يعني هو وليست التوبة الجملة الثانية هي السياق، هي التي فسرت. والمثال الثالث قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع. فرش يعني ما كلنا نعرف ما معنى فرش. الفرش هو السرة الذي يفرش عليها؟ لا. والسياق يدل لا، ليس هذا هو المعنى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا هو السياق اللفظي، يقول أن المقصود بالفرش هو المرأة، لأنها طبعا العرب يستخدمون الفرش كناية عن النساء. طب وجاءت كلمة فرش في سورة أخرى وهي قوله تعالى: متكئين على فرش. هذا واضح. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا هناك شرح جاء في الحديث، أظن 8:15 الوقت، إذن لابد أن نستعجل نشوف الحديث. طبعا هناك عدة تفاسير، بعضهم يقول فرش معناه فرش أسر مفتفر، بعضهم يقول كناية. كيف نرجع؟ يقول الراجع هو كناية عن المرأة، لأن الدليل هو السياق. والمثال الثالث ما ورد في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. واضح. وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه جملة شرطية، والجواب فإنه يراك. الآن نحن نرى في هذا الحديث مثال للسياق النحوي، هناك فهم تأويل يخالف هذا السياق النحوي. يقول تأول بعضهم كلمة وإن لم تكن تراه، قال بأن هذا يدل على مرتبة الفناء، وهي أعلى مراتب التقرب إلى الله عند غلاة الصوفية، مرتبة الفناء، وهي أن يصل العبد إلى مرتبة لا يرى فيها إلا الله، ولا ينظر إلى شيء من الدنيا إلا رأى فيه الله سبحانه. فوجه تأويله أن قوله وإن لم تكن، يعني كان كائن موجود، يعني في كان تام وفي كان ناقص، هنا جعله تاما. وإن لم تكن جملة شرطية، أي لم تكن أنت، بمعنى أنك وصلت إلى مرتبة الفناء. ويكون جواب الشرط هو إيه؟ قوله تراه، أي ترى الله سبحانه وتعالى. نقول هذا باطل، انتحال المبطلين. كيف نقنع؟ كل فهمك لا ينسجم مع السياق النحوي. ما هو هذا السياق النحوي الذي يتناقض معه؟ الجواب مجزوم، الجواب يكون مجزوما، يعني إذن يكون تراه مو تراه. كل الروايات هكذا: إن لم تكن تراه، وفي رواية أخرى: وإن لم تراه. هنا أيضا أهمية جمع الروايات مهمة للغاية. وإن لم تكن تراه، إذا كان جواب يكون هكذا: وإن لم تكن تراه، إذا نقول فهمك مخالف، ثم بعد ذلك فإنه يراك يثير ما لها أي معنى. إذن هذا مثال لانتحال المبطلين، لأن صاحب هذا التأويل يدخل في الإسلام ما ليس منه، وتبين بطلانه من خلال السياق النعمي. طبعا هذا سياق نحن كما شرحنا. التحقق من سبب ورود الحديث، هذا الأمر يتعلق بالسياق ورود الحديث، وإن كان سبب الورود كما يقال الاعتبار بعموم النص لا بخصوص سبب الورود، لكن الفهم الصحيح ينبغي ألا يتناقض مع سبب ورود الحديث، وإلا فالفهم فيه قلل. يقول سبب ورود الحديث ينقض كلامك، ينقض فهمك. خامسا، طبعا ندخل في النقطة الخامسة وفيها شوية تفصيل، جمع النصوص التي لها صلة بموضوع الحديث الذي بصدد شرحه، قرآنية كانت أو حديثية. تتضح أهمية هذا الأمر، يعني هو جمع النصوص، عندما نعرف أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجها إلى مجتمع عصره فقط، وإنما إلى الأمة كافة، لكن تكون صياغة الكلام وفق مقتضى المناسبة التي هو فيها حتى يفهم، وبمراعاة حال السائل. وأحيانا يقول شيء يوهم أنه قيد، لكن هو ذكره للفهم، فهم المخاطر، أو يكون اللفظ عام مناسبة هي التي فرضت عليه، لكن ليس المقصود أنه هو على العموم. وعليه فإذا اختلف حال السائلين والمناسبات فإنما يخاطب به فيها يختلف بعضه عن بعض لفظا وسياقا، فلا يكون القيد الوارد في نص مقصودا، أو لا يكون لفظه العام أو المطلق مقصودا أيضا، وبالتالي لا ينبغي تشتيت النصوص المتعلقة بالموضوع وعزل بعضها عن الآخر. والخلاصة أنه ينبغي فهم النص في ضوء النصوص الأخرى المتعلقة به في الموضوع. والجدير بذكر أن الفهم الصحيح لا يتناقض مع النصوص الصحيحة الأخرى، فإذا تناقض فيعني ذلك أن الفهم غير صحيح، مثلما قال المرجع، قال إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة انتهى الأمر، لا يمنع لا يضره معصية ولا شيء، قال هذا النص واضح، قال إذا قال لا إله إلا الله دخل. طبعا هنا نفهم هذا النص في ضوء النصوص الأخرى. سادسا، النظر في مواقع استخدام الكلمة الواردة في الحديث في العصور الأولى ومنهج أهلها في ذلك. لماذا؟ وأهمية هذا الموضوع في شرح الحديث واضحة. لماذا؟ لأن اللغة العربية عموما والمصطلحات العلمية خاصة تتغير إطلاقاتها بمضي الزمن، بل باختلاف المناطق، وتستقر بعض المصطلحات في بعض معانيها في عصر دون عصر، وبعضها لم يعرف مصطلحا إلا متأخرا. ولذا فإن الكلمات الواردة في الحديث ينبغي تفسيرها بالمعاني المعروفة في عصر أهله. يعني هناك أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا بغض النظر عن مدى الاحتجاج في المسائل الفقهية، طبعا الاحتجاج له مجالات واسعة ليس دائما بالمنطوق. إنما الأعمال بالنيات، ما المقصود بالنية؟ في اختلافات، بعضهم يقول النية الفقهية، والبعض الآخر يقول النية هنا المقصود الإخلاص. نستطيع بكل سهولة أن المقصود هنا النية، المقصود بالنية هو الإخلاص. لماذا؟ لأن النية استخدمها السلف في هذا المعنى في نصوص الصحابة ونصوص التابعين، لم يستخدم في النية الفقهية وتمييز العبادات بعضها عن بعض. إذن إنما الأعمال بالنيات معنى إنما الأعمال بالإخلاص، واضح. أما الاستدلال طبعا له دلالات أخرى يستدل بها في مجالات فقهية. هجر القلة قلتين إذا بلغ الماء قلتين، طبعا بعضهم رفضوا هذا الحديث يقول لأن القلة يختلف المعنى. عندما ننظر إلى أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في المعنى المعروف في البلد المجاور هو هجر، كلة هجر، أي خلال هجر، وبالتالي انتهى الإشكال، يعني لا يريد المعنى البعيد. فإذا الرجوع في التفسير إلى منهج أهله بدون أن نتسرع بالمعاني التي استقر عندنا، طبعا هذا الاستعجال يؤدي إلى الخطأ. طيب، هناك من الاستعجال من القضايا المنهجية أيضا تحديد نوعية النسخ، لأن في الحديث ما يتعلق بالأحكام وفيه ما يتعلق بالغيبيات وفيه ما يتعلق بالترغيب والترهيب وفيه ما يتعلق بالمعجزات. إن التعامل مع هذه الأنواع من الحديث لا يكون على صورة واحدة، على مستوى واحد، على شكل واحد، ففيها ما يصلح فيه التأويل وفيها ما لا يصلح. فمثلا ما يتعلق بالترغيب والترهيب يجب إمراره على ظاهره دون تأويل ودون اعتبار حكم من الأحكام. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى إفراغ النص من محتواه التربوي، ترغيب وترهيب، أو تناقضه مع نصوص أخرى. ليش؟ لأن من المعلوم أن الهدف من الترغيب والترهيب هو تربية الأجيال. لو أولنا أفرغنا النص من محتواه، يعني مثلا في نصوص كثيرة في هذا المجال لا أدخل في التفسير، ممكن ربما يثير أو الإشكالات والتساؤلات لا تنتهي. المهم النصوص تختلف بعضها عن بعض، فالأحكام والغيبيات، أما أن نتعامل مع الغيبيات مثل ما نتعامل مع الأحكام هذا خطأ أو يؤدي إلى وجود خطأ. فختاما يتذكر قول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.